بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول من الدرس السابق: وإن تكفر إن لم يتهشم. نعم، تقدم أن الحلي على ما هو مختار المالكية ومن وافقهم أنه لا زكاة فيه، وأنه ملحق بهذه الأدوات وباللباس وبما يعد امتلاكه مصروفا إلى القنية ما غلبت عليه حالة القنية، أن ما غلبت عليه حالة القنية الأصل فيه أنه لا يزكى، كالثياب وأدوات الطبخ وهذه الأشياء التي يعمل بها أهل الحرف، وما جرى مجرى ذلك. ويلحق باللباس وهذه الأدوات الحلي لأنه مثل اللباس بلا فرق. ومعول الملكية في قولهم هذا وعدم وجوب الزكاة في الحلي هو عمل أهل المدينة كما صرح بذلك ابن عبد البر. نعم، فقط نحن نذكر ما ذكروا أنه دليلهم، لكن الناظر الباحث في الفقه أن يشكك في ثبوت هذا الأصل في هذا الموضوع، ممكن أن يقول: وكيف تقولون بأن أهل المدينة أجمعوا على أنه لا زكاة في الحلي مع ما نقل عن بعض علماء المدينة من قولهم بالزكاة فيه؟ هذا مدخل للمناقشة، ويمكن حينئذ أن يشتغل بذلك طلبا للتحقيق في هذا الموضوع. وهذا صحيح، فإن بعض علماء المدينة يقولون بالزكاة في الحلي، بذلك فادعاء إجماع أهل المدينة على ذلك فيه نظر. ثم إن الحلي لم يتمحض لما هو مصروف إلى القنية، لأنه فيه صفة الذهب والفضة، وقد علق الشرع الحكم بهما على بالتنصيص، نص على أن فيهما الزكاة. كل هذه مداخل المناقشة الفقهية في هذا الفرع، ولكن ما هو متعلق الحديث في مثل هذا هو بيان المأخذ، قد تقدم ذكر ذلك. ثم ذكر المصنف أن التهشيم أو التهشم، تهشم لأنه صفة قائمة بالحلي، يرفع صفة الحلي عنه ويرده إلى أصله. وقد ضبطوا هنا التهشم بوصف يبينه، فقالوا إنه أن لا يكون صالحا إلا بالسبك والصغي مرة أخرى، هذا معيار التهشم. أما إذا تكسر فقط ولم يتهشم فإن هذا الآن يعتبر قريبا من الحلي، أنه يمكن أن يرد إلى الحلي بعمل واحد وهو الإصلاح، وكونه يصار به إلى التبر بعيد، أنه لا بد أن تقع فيه أعمال أخرى تصيره متهشما لكي يكون في حكم التبر. على كل، فإنه إذا تكسر فإما أن ينوي صاحبه إصلاحه، وحينئذ نيته مؤثرة، أو لم ينوي شيئا فحينئذ يحيلنا على النظر في هذا الحلي المتكسر، حال نظر نعرف قرن ظروفه لأي شيء هو أقرب، هل هو أقرب إلى الحلي أو هو أقرب إلى التبر الذي ترجح أنه قريب من الحلي، فلذلك قالوا إن منه إصلاحه فلا زكاة فيه. ومنهم من قال بأنه إذا لم ينوي ذلك فإنه يلحق بالتبر، لأن نيته هنا عدم نيته هنا تنزل منزلة القصد إلى عدم إصلاحه، فإن نوى إصلاحه فإن هذا يرجح جانب الحلي، فإن لم ينوي إصلاحه إطلاقا وصرح بأنه لن يصلحه فحينئذ هذه النية تلحقه بالتبر. هنا يقف طالب الفقه الباحث عن أنواع المرجحات، ويرد عليه من جملة المرجحات في المناطات النية، فيقول هل النية ترجح مناطا على مناط إذا توقع التعارض بينهما؟ بعض الناس الباحثين في الفقه يسألوا هذا السؤال، هل النية ترجح مناطا على مناط؟ إنما كان هذا السؤال يرد على الأذهان، لأنه من المعروف أن المناط لا يرجح على المناط إلا بقوته، هذا هو المعروف. فإذا اعترض وصف وصفا كلاهما مناط وتعارض، فإننا ننظر إلى القوي، إلى المناط القوي فيغلب على المناط الضعيف، هذا هو المعروف في الترجيح. لكن في مثل هذا الفروع الترجيح جاء من خارج وجاء بالضبط من النية، فهل النية يترجح بها مناط على مناط؟ نعم، وهذه مسألة مهمة جدا لأرباب فقه يهمه هذا الأمر جدا، أنه يتعارض له مناط مع مناط فيسير في الطريق المعروف، وهو أن يقول إذا كان هذا المناط قويا أو أقوى فهو الذي يقدم، وإذا كان هذا ضعيفا فهو الذي ينحى كيشوف غير الأوصف هكذا. لكن هنا المناطان متعارضان والنية أثرت في رجحان أحدهما على الآخر، ولطالب الفقه أن يجمع هذه المسألة لأهميتها في فقه النوازل، الذين يكتبون في النوازل والأشياء التي تستجد يحتاج لمثل هذا في الترجيح، فيسأل من يعنيه هذا الأمر عن نيته، فإذا أخبره بنيته فإنه حينئذ قد يخرج من الضيق الذي يوقعه فيه تعارض مناطين وصفين علتين، أن المجتهد هنا يسير في ضيق لا يدري كيف يمكن أن يخرج من هذا الضيق، إذا نظر إلى هذا المناط يعطيه حكما وإذا نظر إلى هذا المناط يعطيه حكما، فلا يدري هل يحكم بهذا ولا يحكم بهذا، فيقع حينئذ في التردد وعدم الاطمئنان. يساعده على هذا في بعض الحالات أن يسأل عن نية الشخص، فإن ذلك يعينه على الترجيح. فقد أثرنا هذه المسألة ليتخذها طالب الفقه عدة في مسراه الفقهي وكتابته في النوازل. هذا ما يتعلق بهذا الذهب المكسر المنكسر، فحكمه ما سمعته. ولكن دائما نتحدث هنا عن الذهب والفضة اللذين فيهما تمام النصاب، فلا يظن ظن بأننا نتحدث هنا عن مطلق الذهب والفضة، لا، اللذين فيهما النصاب. ماشي إنسان عنده خاتم ونزل عليه الحكم، خاتم لا يمكن أن يكون فيه 85 درهم، يمكن أن يكون ذلك في هذه الأشياء الصغيرة، يمكن أن يكون في هذا القدر. إذن فحديثنا هنا عن ذهبين فضتين قد قامت بهما صفة النصاب، هذا حكم هذه المسألة. ثم قال: أو كان لرجل. هنا يرد على الأذهان الحلي تعلق به سقوط الزكاة، لكن بعض المرات يجيء ما يقدر تمام هذا المناط فيقول: هل من شرط الحلي الذي تسقط فيه الزكاة أن يكون مملوكا للمرأة، أم أن الحلي مناط كاف في إثبات الحكم؟ الصحيح أن الحلية إذا قامت به، إذا أدى الذهب والفضة إذا قامت به صفة الحلي أو الحلية هذا كافي. أما كونه مملوكا للرجل أو كونه مملوكا للمرأة فهذا غير مؤثر في هذا المناط، وهذا النوع من الأحكام يجب أن يكون فيها الناظر في الفقه على بصيرة من أمره، لأنه يجب عليه أن يرجع إلى حقيقة الحلي ويتأكد من أنها لم يلاحظ فيها ملك المرأة ولا ملك من يستعمله أصلا. نعم سيرجع وسيجد عند السلف أنهم كانوا لا يلتفتون إلى اختلاف الملك مع الاستعمال. نعم، اختلاف الملك غير مؤثر، ولذلك ملك الرسول هنا لا يؤثر في كون هذا حاليا، ما دام قد جعله الشرع تعالى مناطا خلاص هو حلي، المالك هنا لا يلتفت إليه. ومعلوم أن السبياء الصغار ممن لا يحق لهن التملك الذي يتولى ملك ما لديهن هو الوصي عليهن، قد يكون رجلا، ولكن هذا لا يخرج عن الملك ما دامت هذه السبية قد بلغنا زمن التزين بهذا الحدي. ولو رجعت إلى ما سبق فيما روي من أخبار من سلف لأعانتك على تقرير هذا الحكم هنا، إذ تجد أن الملك وصف لم يلتفت إليه في الحلي، المهم هو أن يكون حليا يوجد من يحل له ويستعمله وهو المقصود به، فإذا حصل هذا فقد حصل تمام المهية. إذن فالرجل قد يشتري ذهبا أو فضة للزوجة أو للبنت وهو ملك له، ولكنه لا يستعمله هو وإنما تستعمله المرأة، اجتمع تمام الحلي. كونه مملوك للمرأة ليس شرطا، هذا ما قرر هنا. قد تقول: والله إنني أرى أن الحلي هناك أنه قد ضعف أمام عيني، يبدو لي أنه الآن مبقاش قوي. لا، قربه بالنظر الشرعي حتى تراه على حقيقته ليعطيك ثماراته الفقهية. ربما أنه لما كان الرجل قد ملكه كبر عليك صفو هذا المناط، لا، يجب أن تقربه وتنظر فيه، فإنه لما كان موجها للمرأة وكانت هي التي تستعمله صار حينئذ قد وصل لمحله، فتحققت فيه صفة من حلي، وما دام هذا قد قام به فهذا كاف له، ولهذا قال ولو كان للرجل هكذا. ولكن كان للرجلين، وقد اشتراه لمن يحل له استعماله أو لمن يمكن له استعماله، يحل له ويمكن له استعماله، فإن حصل هذا فهذا كاف في تحقيق ماهية الحلي. إن جادلت في هذا المناط وقلت لم يتحقق مناط الحلي في إذا ملكه الرجل، فهذه مسألة نظرية يجتهد في. انظر إذا ملكه الرجل هل تزول عنه حقيقة الحلي أو لا تزول عنه؟ أنه لا تزول عنه، لأنه اشتري ليستعمله من يحل له، والذي يستعمله موجود هي المرأة. فإذا كان هذا قد تحقق حصل المناط الذي هو متعلق الحكم وهو سقوط الزكاة. هذا ما يوجه به قول المالكية هنا وإن لرجل. هذا ما يوجه به. ولا شك أنك أنت الآن قد يتكدر خاطرك حتى تقول لا الرجل يملكه، وهل يسمى هذا حليان؟ هل يحل له أن يشتريه لزوجته ولا يحل له؟ هل يحرم عليه؟ لا، بل قد يطلب منه ذلك إذا كان ذلك من عرف البلد، وربما قد يشترط عليه ذلك، وهذا الشرط واجب لأنه شرعي. وما دام هذا الأمر قد حصل فلا إشكال في ذلك. وقد تشتري الطعام للصبي في رمضان الذي لا يصوم، ويجوز أن تعطي من ليس صائما من ذكر أو أنثى في رمضان أن يأكل ويشرب وتشتري له الطعام، ويسمى صدقة لأنه استجمع شرائط الصدقة. يعني هذا أنت اشتريته لوجه الله وأعطيته لمن يباح له استعماله. كونك أنت قد فعلت ذلك لا يمكن أن يؤثر في حقيقة الشرع ما دمت قد تقررت في الموضوع. وهكذا نظائر هذه المسألة بالأخير. هذا ما يتعلق بتوجيه قولهم وإن لرجل. ثم قال كراء، وإذا اتخذه شخص للكراء فالأمر كذلك. هذا إنسان اشترى الحلي للكراء، قد يقع في نفسك كيف يمكن أن يكون هذا مباحا، والرجل اشترى الحلي ليتخذه للكراء. كل ما جاز لصنف من الناس، لصنف من الخلق، ولم يحرم عليهم جميعا، فإن الأصل في العقود التي تقع عليه الإباحة. الإباحة، فكما جاز له أن يتجر في الذهب يجوز له أن يتخذه للكراء، ويجيز له أن يتخذه لأي شيء يكتسب منه المال. هكذا جملة من الأشياء تحل لبعض الناس وتحرم على بعض الناس. لا يمكن أن تقول هذا حرام، لا يجوز الاتجار فيه، لا يجوز الربح فيه، لا يجوز كذا. وكل هذه التجارة التي في الأرض إذا طبقنا عليها هذا فإنها ستكون حراما، وكذلك هذا الكراء إذا طبقنا عليه هذا المبدأ سيكون حراما. الكراء كراء البيوت لا يجوز أن تكري لجميع الناس، ولكن يمكن أن تكري لمن جاز له ذلك. هل يمكن أن تكري الدار لمن يتخذها مثلا مكان للقمار، أو يتخذها خمارة تجمع فيه الناس، أو يجتمع فيها الناس على أمور غير شرعية مثلا؟ لا يجوز، إذن فصنف من الناس مستثنى من هذا الكراء. وكذلك مثلا هذه الأشياء التي تباع في الأسواق، إذا لاحظنا أنها يوجد صنف من الناس لا يجوز أن تباع لهم هذه السلع. هذه مثلا السكاكين، وهذه المودا، إذا نظرنا فيها فجملة من الناس لا يجوز أن تباع لهم، لأنهم يقتلون بها ويسرقون بها ويروعون بها الناس. هل نحرمها؟ نقول لا يوجد صنفون من الناس لا يجوز أن تباع له فنحرمها. هذه الألبسة الآن التي تلبس في الداخل الجسم ثم تلبس عليها الألبسة، نحرمها؟ لا يمكن أن نحرمها، لأنه يوجد صنف من الناس تحل لهم، كما أن بيع المودة يجوز لهم، كما أن الحلية يجوز لصنف من الناس أن يشتروا. هكذا هنا أمر، وهو أن هذا الكلى لهذا الحلي هل يبقى على الصفة الحلي إذا كان يكره للنساء وللرجال، أم أن الكراء هنا عام كالتجارة؟ قال خذ، فقال بعضهم هو كالتجارة. إذا جاء رجل أراد أن يشتري منك خاتما من فضة أو خلخالا أو سوارا أو منطقة من ذهب، هل يحرم أن تبيعه له؟ تقول له إلا ما نبيعش لك سيجيب المرأة. لا، البيع صحيح شرعي. وحتى عندما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الرجال وذكر الذهب بالذهب، الذهب هذا ذهب بذهب في باب البيع، رأى الحلي يعتبر ذهبا بذهب، إذا أردت أن تنزل عليه هذا الحديث فهو فيه، خطب به الرجال ولم يذكر شيئا آخر عليه الاستثناء. إذن فإذا جاء شخص وأراد أن يكري عندك هذا الحلي تقول له لا ما يمكنش، لا ليش بغيته؟ مهم إذا كان كيف شهر الرجال نعم يمكن لك أن أنت منعه، لأنه حينئذ ينزل منزلة الموسى ومنزلة المدية ومنزلة المادة القاتلة لمن تعلم بأنه سيسعل بها جريمة. إذا كانت حقيقة كلبسوا الأخوات بحال العيالات ولا كلبسوا السلسل بحال العيالات، إذا رأيت إنسانا تشك بأنه هكذا تمنعه، لأنه حينئذ من باب التعاون على الفحشاء، وهذا يعم جميع السلع، جميع السلع في الأرض، ولا علاقة له بالذهب ولا بالفضة، يعم جميع السلع. هذا مثل الأشياء التي تستعمل فيما يضر الأجسام وفيما يضر العقول، لا يمكن أن تباع، ولكن هل يمكن أن تمنع بيعها على وجه الجملة؟ إذا تشككت في إنسان بأنه سيتصرف على وجه غير شرعي حينئذ يكون هذا الخطاب متعلقا بهذا الشخص وحده. إذا ظهر لك ذلك أو شككت أو غلب على ظنك، هكذا تسير النظر في هذه الأشياء كلها بلا توقيت. ولهذا قالوا وإن كان الذي يكره الرجال، خلاص ما كان مشكلة فيه الرجال، لكن النباجي قال لا، إذا كان الذي يكتره النساء فقط سقطت فيه الزكاة، وكأنه التفت ولاحظ صفة الحلي، لأن لبس الرجل الحلي لا يسيره حليا. نعم هو حلي في اللغة، ولكن في الشرع لا يسمى حليا، يجب أن يكون في محله ليسمى حليا. تفضل، فحقائق الشرع دقيقة. لبس الرجل الحلي ليس هذا حلي، ما سنقول هذا حلي، نسميه باسم لغوي، ولكن نسميه حلي الفقهي لا، لأن من شرط هذا أن يكون حليا شرعيا الذي كلامنا فيه أن يكون الذي يستعمله قد أبيح له على وجه شرعي. فإذا حصلت الإباحة تحقق فيه صفة الحلي، وإن لم يتحقق فيه صفة الإباحة ارتفعت الحقيقة. الرجل مثلا عنده خاتم وعنده سن وعنده أنف، إذا جمعنا هذا المجموع ديال الخاتم والآن في السن وكذا في 85 غرام من الذهب مثلا، ما عرفنا كيفاش ممكن ولا غير ممكن. 100 غرام هذه شنو هي 85 غرام؟ نص كاع 100 غرام هذاك ديال المناخ اللي تحيدوا ليه كامل شحال يكون فيه؟ 10 غرام 25 30 40 غرام الذهب راه ثقيل ثقيل الذهب. إذا نقولوا 40 غرام 20 غرام في الفم ايوه 60 ايوه قلبوا كيفاش نكملوا شوفوا كيفاش نكملوا النصاب سين سيف وعنده سيف هذا الان هذا الان هذا كيتسمحوا لي هنا هذا خاتم تسمحوا لي ويجري هذا كله باسم الحلي. تقول وين الحلي؟ سين حلي. انا احدثك عن الوصف الشرعي للاشياء ولا احدثك عن اللغه. نعم في اللغة هو أنف وفي رفت السن كذلك وفي الخاتم هو خاتم هالي، لكن في المجموع هذا يدخل تحت مسمى الحلي. إذن الحلي الآن لا علاقة له بالمفهوم اللغوي المتداول، وإنما له حقيقة أخرى هي هذه التي ذكرناها. لابد أن يكون قائما بالمحل الذي تقوم به إباحة الاستعمال لتتم هذه الحقيقة. هذا فقط أشرنا إليه حتى نكون قادرين على الدخول إلى مناقشة قولهم الكراء وإن للرجال. ثم قال بعضهم لا بد من النساء، والتفت إلى أن الحلية لا يوجد له محل في صدور الرجال ولا في أجسامهم، فقرر المنع هو الباجي وأحال الأمر على المنعي وفرض فيه الزكاة، وهذا لا يجوز. تفطن لدرجة لدلالة المفاهيم، ولا تمروا على المفاهيم بهذه الطريقة. معاني الألفاظ التي هي متعلقة بالحكم الشرعي يجب أن يستغرق فيه الناظر وقتا وهو يتأملها ليستوعب المراد بها، تنفعه كثيرا في بناء الأحكام. هي مصباح الفقه. هذه كلمة هي مصباح الفقه، هي التي عليها المدار في الصحة والبطلان والجواز والمنع والثبوت. هذاك الشيء كتب هذيك الألفاظ التي تمر عليها مرور الكرام ولا الكران ولا الحلفتين. مفهوم هذه خطيرة جدا، هي لغة العلم، لغة النظر، لغة الفقه، ميزان الأحكام. هكذا أنا من اللي دخلنا هنا دخلنا معنا بالحلي وشفنا الحكم ديالو، شفنا كذا بدت لنا أمور استبطنت هذه اللغة. خلاصة الكلام أن الرجل الذي إذا قام به الحلي في صدره لم يسمي حليا فقهيا، حلي لغوي، حلي لغوي، أما الفقهي مازال. فإذا لبسته المرأة انتقل إلى حقيقته الشرعية فتبعها الحكم سقط الزكاة. هكذا هذا أمر بين فلا نطيل به، وعلى الناظر في الفقه أن يغوص في مثل هذه المعاني حتى يتبين. الفرع الثالث إلا محرما إلا الأواني المحرمة إذا اتخذتها المرأة، لأن كلامنا في الحلي فإن هذا لا يسمى حليا لأنها لا تتزين بالمبخرة. مش ممكن أنها تزين بالمبخرة تديرها في صدرها وفي يدها وفي رأسها؟ مش ممكن المرأة تزين بالمبخرة؟ ما يمكنش تزين بالمبخرة وتديرها في هذه تكون فقط بالمجانين، لأنه لا يمكن أن تدخل المبخرة في الحلي ولا المرواد والمكحولة، هذا الذي تضعه في الكحل إناء الكحل هذا أيضا، وكذلك الذي هذا العود الذي يكون فيها أيضا، لا يمكن أن يكون هذا من الحلي. وهذا بين، فهل الحلي الآن يقوم بصدر، هل يمكن للمرواد أن يقوم بصدر المرأة أن تضع فيه مروادان ومكحولتان؟ ولو وضعته فيه فهذا خلاف العرف وخلاف العادة، والتزين بهذا ليس تزين عاديا، وبذلك فالعادة محكمة. وما دام هذه العادة محكمة وما دام هذا ليس عادة فلا يمكن نسميه حلية هكذا. اللهم إلا إذا جرى في بعض البلاد أنهم يثقبون ذلك المرواد، قد رأيت في بعض الصور الشباب يضعون مثل هذا، يثقبون مثل هذا المرواد ويعلقونه على شكل سيف، فهذا ممكن، ممكن أن يكون حلية، ولكن بشرط أن يعتد في ذلك البلد بسهول النساء فقط. فإن كان يلبسه الرجال وكان حليا للنساء يتزين بها وهو الأصل، فحينئذ يكون محرما على الرجال. أما إذا كان ذلك من عادة رجال ونساء فهذا ليس حليا، لأن من شرطه أن يكون هذا مما تتزين به النساء على وجه الخصوص فقط. نعم، وفي الحقيقة لا حول ولا قوة إلا بالله وخلص. المباخر والمراود والمكاحل وما جرى مجرى ذلك مما لا يدخل في التزيين، وخا يكون ديال المرأة، وخا يكون ديال المرأة البخارة تقول لك هذه جبتها راه الذهب، وحل الله الذهب للنساء وحرمه على الرجال مثلا، هي تجادل الذهب الذي هو حلال هو ما دخل في لفظ الحلي بحسب العرف ولا يمكن أن يكون غير ذلك. غادي نسميوها إحنا كاع حلي مثلا، يقدر يسموها حلي، ماذا غادي فيهم؟ لن يفيدهم شيئا، لأن الحلي له حقيقته وله معناه. أقول لا غادي نسمو هذيك المبخرة حليا باش نحيدوا منها الزكا، لا، هي لا سماون سميتموها أنتم وأباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. سلطان راه الكلمة يكون فيها سلطان والشرع، فهو الذي يملأها بالمعنى، فإذا ملأها بذلك المعنى بذلك الحكم تتبعه الأحكام، هذا معروف، وهذا هو بنية الشريعة في الشريعة الإسلامية. إذا فالمبخرة مهدي داخلها الفرع الآخر معدا لعاقبة، إذا كان معدا لعاقبة إنسان دابا في بعض الحالات يكون عنده مال فيقول هذا المال لو تركته فإنه سيصيبه بالتضخم، بمعنى أنه في كل سنة سينقص قيمته. لكن عندك مثلا واحد مبلغ من المال كان ستشتري به، تشتري به مثلا ثلاجة، ولكن في العام الثاني لن تشتريها به لأن ثمنها قد طلع ودراهمتك قد نزلت، هذا كيتسمى تضخم، المال موجود المال زايد والأسعار إن كثرة الأوراق بلا معنى، هذا هو التضخم. إذن هذا يخاف من هذا أنت أن يقول له التضخم، ماذا يفعل؟ يقول سيشتري الذهب، والذهب معروف بأن وضع المال فيه دائما يفيد فيه، فيشتري قسط من الذهب فيضعه لصوارف الزمان. وهنا ملي كتكون نية العاقبة ها مرة أخرى كيف تغير نية الأحكام. إذا كانت من اشترى، إذا كان هذا قد اشتري للعاقبة فسواء كان ذكرا أو أنثى، المرأة مثلا بعد كي دارس سنها أنه باش نحيدو هذاك الشو أو الخلط بالحلي، المرأة بعد كي دارس سنها لديها مال فخافت من صوارف الزمان وحوادث الدهر وتقلباته، فقالت هذا المال سأشتري به ذهبا وأدخره، فإذا كر علي الزمن بالحاجة بعت منه شيئا. عيالات اللي عندهم العقل هذا، العقل العيالات اللي كيفكروا، ما هذوك العيالات الاخرين سميتو راه كيشتيو المكياج وغتصوص. عجوز تمنى ان تكون صبيه وقد نحل الجنبان وحده ضف الظهر، تزوف الى العطار سلعه بيتها، وهل يصلح العطار ما افسد الدهر؟ وما غرني الا خضاب بكفها وكحل بعينها واتوبها الصفر. على كل حال، إذن هذه عجوز اشترت شيئا من عندها شيئا من المال فتعود العاقبة فيه الزكاة. أما الرجل إذا اتخذه العاقبة فهذا لا كلام فيه، فهو على كل حال عليه الزكاة وعلى كل حال هذا. وكذلك ثم قال أو صداق، أو صداق هو أعده للصدق، إذا فيه الهم هذا أعد اشترى ذهبا بعد في بعض البلدان التكاليف كثيرة، فاشترى شيئا من الذهب وأعده للصدقة. وعيش ما يشري الجمل حتى هو، لأن في بعض البلدان يشتريتونه ولا يشري شي خروف حتى تسقط فيه أيضا. إذا اشتراه للصدقة فهذا أيضا يعد من مفردات ما وضع للعاقبة، ففيه الزكاة أيضا. ثم أو منويا للتجارة أو نوى به تجارة، إذا كان قد اشترى ذهبا ونوى به التجارة، والتجارة في الذهب جائزة شرعا كالكراء وما شبه ذلك والعارية، فإن فيه الزكاة. ولكن كيف يزكي الذهب؟ لا يزكيه بالقيمة، وإنما يزكيه بحسب ما فيه. لكن إذا كان سيخرج الذهب، كيف الذهب الآن لا يمكن أن يخرجه، لابد أن يخرج النقود. حتى لو أننا مثلا استعملنا معه الأصل وقلنا فيه 85 غرام خصو يخرج فيها نصف دينار، سيخرج القيمة المالية هي نفسها التي تخرج بالقيمة. ما يخرج بالقيمة هو الذي يخرج بوصف الغرامات، نفس الأمر. المهم يتقوم لأن الصياغة ما كتعتبرش، لأن الذهب ما كتعتبر الصياغة، تحيد الجودة، تعتبرها تحيد كرسي، لكن هو خصو يقوم الذهب الخالص كما هو الآن عند الشراء قبل أن يصرف، ماشي بثمن البيع. هذا خصوصيته أنه قد يكون بقيمة ما يباع به، وهو ذهب خالص ما يسمى بالمعدن هكذا. هل يعتبر أعتبره؟ إذا نقص صافي لا زكاة. لا هو ده بغى يقول مثلا أنا عندي مثلا هو عارف عنده مثلا 10 كيلو ولا 10 كيلو، هو عارف عنده كيلوات، فهذه الحالة هذه ما غاديش يقلب واش عنده نصاب ولا ما عنده نصاب. أما إذا شك يمكن أن يدخل في الجرامات، يمكن إذا بغى يدقق على هذه الزكاة وعليه الزكاة، سينظر فيما عنده من غرامات، والغرامات ديك الشيء معروفة عندهم الميزان، يعرفون به هذا الشيء. لا هو ماذا ما عنده هو دابا في هذه الحالة ينزل منزلة السلع في هذه الحالة هذه اللي احنا فيها الآن، ولكن هو إذا نقص قال مثلا العام اللي فات خرج نصف دينار وأراد أن لا يخرج الزكاة في هذه 81 غرام ونص، له الحق في ذلك، لا أحد سيحاسب. وخرج 32 غرام لأنه أخرج نصف دينار في العام الماضي. إذا هذا هو الوجه، إذا بغيت تطبق المذهب المالكي هذا هو ما تقتضيه قواعده في هذه المسألة. قواعد المذهب المالكي في هذا الباب ديال الذهب والفضة هذا هو الطريقة. إذا زكيتي 32 غرام 88 غرام في العام الماضي وصار القدر دون ذلك مثلا 81 غرام ولا صافي خلاص النصاب نزل. أما إذا أردنا أن نجريه على ما يزيد من تقويمه بعروض التجارة فهذا الحقيقة ما يمكنش أنه غادي يدخل تغيير، لأنه غيبقى دائما كل سنة تزكي سواء كان قليلا أو كثيرا أو كذا، وإن نقص عن النصاب ماذا منا في 82 غرام غادي تزكي كل سنة، وين زكيته 10 سنين. عروض التجارة هو اشترى بالكم في عروض التجارة هو ليس له صياغة، فكيف نقول المتزكي معدنا وحده وهو في التجري سيكون أكثر؟ هذا هي خصوصية الذهب. دابا خصوصية الذهب هي هذه، دابا في قواعد المذهب إلا بغيتي تتقبع القواعد ديال المذهب ما يمكنش تنتقل للقيمة، لأنهم يقدسون تلك الكلمة 20 مثقالا يقفون عندها ولا يقبلون القيمة، هذا مذهبهم. إلا بغيتي تطبق مذهبهم هادشي اللي كيعطيك هذاك الصياغة وهاد الأشياء هذه لا تدخل في زكاة الذهب، لابد أن تطبق القواعد، لأن القيمة عندهم لا تدخل في الذهب تدخل فيه نهائي. أرى سبق لكم سمعتم أنهم قالوا لا ينظر لجودتي ولا للسياغتي ولا للسكتي، سمعتوا هذا الشيء، هما لا يعتبرون هذه الأشياء في الذهب. شوف ما عندك من ذهب من الذهب الحقيقي وزكي، أما أنت إذا أردت أن تبيع بأضعاف المضاعفة فهذا لا يضر، لا يعتبرون. هذه الوحيدة التي فيها انفصال الربح عن الأصل، هذه فيه ليش. مثلا السياغة ما يمكنش أنك تقول غادي ندير لها التقويم ونزكيها، لأن ما عندهاش ذات، ما عندهاش ذات. أما هذوك الأحجار إيه، هذوك الأحجار كيحسبوها في الزكاة، ولكن كيديروا لها التقويم ديالها الخاص، وهو تقويم عروض التجارة. وهذا ما صرح به، هذا الشيء اللي صرح به، قال بأن مثلا السياغة ولا السكة هذا لا يمكن أن تفصله عن الذهب. تقول غادي نبيع السكة بوحدها وغادي نبيع الجودة بوحدها، كيفاش غادي نبيع؟ هذه مسائل معنوية قامت بالشيء، كيف يمكن أن تفصلها؟ لا يمكن. هذه الربح ديالها يأخذه صاحب الذهب. أما الأحجار، ذلك الأحجار التي تكون فيها وقد تكون أغلى من الذهب، هذه الأحجار كما يقال، فبعد إخراج الذهب هذه تقوم تقويم عروض التجارة. أقول شحال باش غتباع هذه؟ شحال كاش تباع هذه؟ باش كتباع؟ ماشي باش تشرات، شحال باش غتباع؟ شحال باش تباع هذه؟ شحال باش تباع هذه؟ هكذا. ثم تقوم ثم تزكى مع الأصل. كل شيء تباع يتزكى مرة واحدة. هذا هو معنى قولهم لأنه إن نوى به على التجارة فإنه يزكيه إذا كان معه هذه الأشياء التي تخالطه، فإنها إن أمكن أن تنفصل عنه انفصلت، وإن لم يمكن وتعذر فحينئذ هذا أمر معتبر. إذا طبقت قواعد المذهب هذا الشيء لا يعطيك. أردت أن تطبق قواعد أخرى أصحاب التقويم خلاص غادي تجي تقوم بما تبع به الدال، تدخل الصياغة تقول أنا هذا الشيء عندي غير عروض التجارة سأجري على عروض التجارة. هناك إشكالات كبيرة في بقاء بعض الأحكام الشرعية في مثل هذه الأشياء، ولكن سيأتي الكلام على ذلك حين ندرس الزكاة في الأوراق البنكية. شوفوا الجذور وجود الزكاة في هذه الأوراق وإن وجدت. هذه مسألة مهمة جدا لأنها تمس الواجبات الشرعية والأحكام على خلق الله تعالى، بد من بحثها بشيء من الاهتمام. المهم يعني صفى لنا النظر في هذه الجزئيات وتبين لنا كيف نسير في على التوجيه وعلى تخريج على الأصول، وكذلك أيضا تبين أن مسار المالكية هنا مضطرد، لا يعتبرون القيمة في الذهب والفضة. نعم سمع. فرع الآخر وإن نزع بجوهر وزكى زينة وإن نزع بلا ضرر وإلا تحرر، هذا تقدم ذكره. المهم إذا أمكن أن يزال فقد يزال إن أمكن، وإن لم تعذر إزالته فإنه يصر حينئذ إلى التقدير. مثلا هذا الحجر شحال غيساوي، شحال غيساوي هذا، شحال غيساوي هذا، يخليه فوق الخاتم حتى لا يضر به، لأن تضيع المال حرام، وتضيع المال حرام، ومما يعد من مقاصد الشرع حفظ المال. حفظ المال مثلا حفظ المال عنده شي ريال يخبيه شي يقولوا ماشي هكاك. حفظ المال معناه أن الشريعة إذا رأت بأن المسلم سيتضرر في ماله يجلب له ذلك التيسير، حتى أدخلوا هذا في غسل الرأس للمرأة إذا جعلت في رأسها عنبران، وجعلت فيها مسكان، وجعلت فيه الله أعلم شنو جعلت فيه مما يعد غاليا، قالوا تمسح على رأسها ولا تغسله ويغتفر ذلك لها في الغسل. يعني قالوا الفقهاء هذا، قالوا لأن هذا حرام ولا بد أن يرعى هذا، والسلعة ولدي حرمته. تقول لا هذا فيها سيدي أنتم كتبوا هذا وهذه عليها المال ديالو، لا لا لا ماشي الجانب البشري، الجانب الإلهي، الجانب الإلهي وما قدره في حفظ المال والحساب الذي فيه. أنت تغض عليك الثقافة العامة، الثقافة التي تسبق إلى ذهنك، لأنك مركب بثقافة ثقافة ديال الناس ديال الشارع ديال المجالس ديال الأسواق ديال القهوي. عندك دابا تسمع دابا هذا واحد الفقيه قال له ما تغسل المرأة رأسها إذا كان في عنبار ومسكون وكذا تقول واش احنا كنلعبوا في الدين دابا بالذات درت 4 دريات ديال سميتو لا خصو فاش كاين اللي الشرع هناك حكم ولا ليس له حكم هل سيقضي بالتحريم او سيقضي بالاباحه ولا ود ان تستشيره انت بذلك انه مباح تغسلو وتحيدو هذاك امر شرعي بذلك ان هذا من باب تضييع المال وبذلك هذاك المناط قوي تضيع المال اشتد في المحل لابد ان تراعي هذا الامر وكي هناك يقولوا الخلل في التفكير البشري اذا كان مشروبه غربي تنبه لهذا الشيء في المناطق راه كيدير الكارثه راه عنده المشرب تقفي بحال حنا دابا في هذا العصر مشارب هنا غير نقيه غير صافيه فيها جمله من المشارب الغربيه تشربنا شي ثقافات اضرت بصفاء النظر الفقهي انت كتسمع كل نهار الاعلام وكل نهار كتسمع الاخبار وشنو كتسمع الثقافات كيطرقوا الاذن ديالك تحب انت بخير وعلى خير لا انا دخلتك جداويل اخرى فصفاء ذهنك في الترجيح بعيد ولذلك يحتاج الان الانسان الى من يستشيره حين في الفتوى اذا كان شي فتوى جديده لا بدي يسول اذا شاف الرسول ما لا الى التيسير او الى التخفيف يجب عليه ان اسال اش بان لكم في هذا الشيء كما ياك ما عملت فيا العوامل الخارجية والعوامل النفسية والعوامل الثقافية الخارجية راه كاين اختلط بأن الدخول الفقه الآن ماشي هو الدخول الفقه الزمن الأول راه الدخول الفقه الآن كيخليه الإنسان وقد استصحب معه تلوثات كثيرة من الثقافة السائدة نعم حتى إن الفقهاء حذروا من الأعراف حذروا من التأثر بالأعراض التي في البلدان في الأحكام خلاصة الكلام أن هذا هو ما يتعلق بعدم تضييع المال ماذا لو كان هذا مستمرا من؟ ما تجعله المرأة في رأسها لا لا لا كحذزوا لها غير شيء أيام بديك شيء تكشف أردت هنا هذه الشيء هذا أيام أيه قد حكر رأسها بالأرض ناس كين عاس كين سان كيتحرك كذا كي تحتك شيء كيتكشف أيه الشيء هذا أتينا به على اعتبار أن للمال أن لحفظ المال في الأجسام وفي كذا نوع من الاعتبار أيه ثم قال قوله رحمه الله أو منويا به التجارة يريد ولو كان أولا للقنية ثم نوى به التجارة فيزكيه لعام من حين نوى به التجارة كذا في الخرشين والذي في البنان أنه إذا اتخذ الحلية للقنية ابتداء ثم نوى به التجارة فلا زكاة وأما إذا اتخذه للتجارة ثم نوى به القنية فلا ينتقل بها ولا عبرة بتلك النية لأنها ناقلة عن الأصل والنية إنما تنقل للأصل ولا تنقل عنه هذا الآن فرع عما سلف وهو إذا كان الشخص قد اشترى الذهب والفضة للتجارة للقنية أولا ثم نوى به التجارة في الأول كان اشتراه فقط من أجل أن يكون لديه حلي مثلا للنساء ولا للنساء المهم أراد أن يتخذه للقنية أي للامتلاك لا للتجارة ثم بعد ذلك بدا له أنه يتجر فيه أراد أن يتجر فيه فهل الآن هذا ترجع إليه الزكاة أو يعتبر الأصل أم ماذا في هذه المسألة خلاف الصحيح أنه إذا كان للقنية ثم صار للتجارة ففيه الزكاة هذا هو الأصل وأما إن اشتراه للتجارة ثم نوى به القنية فهذا قال لا نزاع فيه أنه تسقط فيه الزكاة لأن الأصل في اقتناء الحلي في اشتراء الحلي وامتلاكه أن يكون للقنية هذا هو الأصل لأنك إذا عددت الآن من يتجر فيه ومن يتخذه للقنية ستجد أن الأغلب هو من يتخذه للقنية في كل دار تقريبا خاصة الدور ديال الناس اللي أثرياء والأغنياء تجد الذهب للقنية قد يكون بالملايين وربما يكون ما فيه أكثر مما عند التاجر. في بعض الناس عندهم جواهر وعندهم داكشي ديال الذهب والحلي وكذا. إذن إذا نظرنا إلى أن الأصل هل الذهب يشترى للقنية أو يشترى للتجارة، ما هو الأصل؟ قنية. ولذلك بعضهم قال بأنه إذا اشتراه للقنية ونوى به التجارة فإنه لا زكاة فيه. لماذا؟ قال لأن الأصل هو اتخاذه للقنية، وأن نية التجارة به لا ترفع عن الأصل، لأن النية إنما تنقل إلى الأصل ولا تنقل عنه، هكذا قال. وكان صحيح أنك تنظر إلى المناط ذلك الشيء يعني. ما دام أنه قد نوى به التجارة فقد تحقق فيه مناط الزكاة، هذا هو الراجح. أما كون النية تنقل أو لا تنقل، هذه قاعدة لا يمكن يعمل بها في كل مكان، ولا يمكن للقاعدة أن يعمل بها في كل فرض، بل يجب أن يقع في ذلك التفصيل. والصحيح الذي يجب أن يكون متمسكا به هنا أنه متى نوى بها التجارة خلص بدأت سنة الزكاة، فلا بد أن يزكى عندما يحول عليه الحول إذا بقي في ملكه. هذا هو الحكم الصحيح في هذه المسألة. ثم قال قوله رحمه الله وزكى الزنا إلى آخره، يعني أن كل عام يزنه بعد قلع الجواهر منه ويزكيه إن أمكن نزع الجواهر منه بلا ضرر. ومفهومه أنه إن لم يمكن نزعها منه أصلا أو أمكن نزعها منه لكن بتضرر ككسر الجواهر أو كان يترتب على نزعها منه غرم دراهم لمن ينزعها منه فإنه يتحرى الزنة، كما أشار له المصنف بقوله وإلا تحرى، أي في كل سنة كان يستعمل وينقصه الاستعمال، وإلا اكتفى بالتحري في أول عام. نعم، هذه صور واضحة والكلام بين، فلا نطيل به، ووظيفة التوجيه قد تقدم بيان ذلك. ثم قال ثم شرع في الكلام على نماء العين وهو ثلاثة أنواع، ربح وغلة وفائدة. وبدأ بالأول فقال وضم الربح وهو كما قال ابن عطاء زائد ثمن مبيع تجر على ثمنه الأول ذهبا أو فضة، والقيود لبيان الواقع لا مفهوم لها إلا تجر، فاحترز به عن مبيع القنية لأصله أي لحول أصله ولو أقل من نصاب ولا يستقبل به من حين ظهوره، فمن عنده دينار أول المحرم فتاجر فيه فصار بربحه 20 فحولها المحرم، فإن تم النصاب بالربح بعد الحول زكى حينئذ. تجرين، هذا ماشي تجرين، مفهوم تجرين. أول ما ينبغي أن نبدأ به في هذا هو أن نعلم معنى الربح حتى لا ندخل تحته ما ليس منه أو نخرج منه ما هو داخل تحته. الربح هو زائد، ما قالش زيادة، لأن الزيادة لا تصف بالربح. زائد ثمني، زائد ثمني مبيع تجرين على ثمنه ذهبا أو فضة، هذا هو المقصود بالربح. تأملوا في هذه القيود لتتصوروا حقيقة الربح في المذهب وتعلموا ما ليس ربحا. قال الشارح بأن هذه القيود التي ذكرها زائد ثماني مبيع تجرين، قال هذه ليس لها مفاهيم إلا قوله تجرين، هكذا قال الشارح. قال تجر نعم له مفهوم، ما هو مفهومه؟ مفهوم تجرين عندكم قنية. هذا قال هو الذي له مفهوم، لكن المحشي قال بأن هذه القيود لها محترزات ولها مفاهيم. لم يقل ذلك. نبدأ بالقيود التي ذكرها المحشي. قوله زائد ثمن، ما الذي احترز به من هذا؟ قوله زائد إلى أخيه لم يقل زيادة، لأن لا لا لا أنا أسألكم وأريد الجواب، لا أريد أن تسردوا علي، قولوا لي الجواب. أنا سأكتب حقيقة الربح ثم أقولوا هذه السبرة أصيبت بالعطب وذلك لسوء استعمال أزكية المملوكة لعبد البيه، فاستطاع عليها قوم يستعملونها بغير إذن، ولكن هي الأجر لأن المعصوم هذا المعصوم يتمر عاصم زائد. لما تأملوا هذا التعريف فإنه مهم، زائد ثمان مبيع زائد تجري تجري على ثمنه الأول ما كيحملناش هذا النفط يعملنا غير ذلك. إذن هذا هو الرد، زائد ثمان مبيع تجري. قال الشارح بأنه لا يوجد لهذا القيد أي محترز، هذه القيود كلها ما عندهاش محترز إلا هذا. قال هذا ولد عنده المحترز لأنه يراد به إخراج القنية. المحشي قال ليس الأمر كذلك، بل لهذه القيود ماذا؟ احترازات مفاهيم مخالفة. نبدأ بقوله زائد ثمن احترز بها ماذا؟ الزيادة احترز بها عن الزائد في الذات، هذا لا يسمى ربحا فعليك أن تتفطن، هذا لا يمكن أن تجري عليه أحكام الربح التي ستأتي. وقوله ثمان مبيع تجرين، ثمان مبيع تجرين هذا واضح على ثمنه الأول، هل له محترز؟ نعم المبيع المبيع إيه زائد في الذات إيه نعم. شنو هو المحترز ديال هذا؟ ديال ثمنه الأول؟ زيادة في الذات. هذه زيادة في الذات ضمنها. كم ذكر المحشي من محترز هنا؟ ثمن محترز؟ اثنين. ثمن فقط. ثمان زائد ثمن. هذا راه هذا عنده سميتو، هذا راه عنده عنده مفهوم مبيع. دابرو في الدسم هذا ما عندناش بالعرب لأن ما كاينش هذا الزمن. نعم وضع المفهوم الزائد. اشنو هو الزائد؟ واضح زائد الزائد هذا كاينش من جميع هذه الانواع الاثلاث التي ستاتي. دابا قلنا ثمن مبيع، المبيع الان علاش دار المبيع هنا؟ شنو هو المحترز منه مبيع؟ احترز به ما ليس مبيعا كالمكترى، هذه هي المفاهيم التي ذكرت. اذا ما نستفيده من هذا هو ان الشارح قال لا يوجد منها في هذه القيود ما له محترز الا تجر اخرجت به القنيه. حاشي قال بل هذه جملة من المحترزات وقد سمعتم ذكرها، مفهوم؟ نعم. هذا المسألة الأولى التي نحتاج إليها ونحتاج إليها فيما سيأتي من الفروع. ثم قال قوله ربح وغلة وفائدة، أما الربح فقد عرفه الشارح هنا، وأما الغلة فسيأتي أنها ما تجدد من سلع التجارة قبل بيع رقابها كغلة العبد ونجوم الكتابة وثمر النخل المشترى للتجارة، وحكمها أنه يستقبل بها حولا من يوم قبضها. وأما الفائدة فسيأتي أنها ما تجدد لا عن مال أو عن مال غير مزكى كعطية وميراث وثمن عرض القنية، وحكمها الاستقبال بها من يوم حصولها. هذا الآن قلنا هذا تعرف ماذا؟ الربح. هذا الربح نوع من نمو المال. أحسن، من نمو المال. نمو المال كان فيه من نوعين ثلاثة أنواع، الربح والغلة والفائدة ما هي الغلة؟ عرفنا عن حقيقة الربح. هذا استقبال الفائدة وشد بغي ندير كيف شي درس هذه اذا هذا في الوقت المسخر اخلي الغلة ما تجدد من سلع التجارة قبل بيع رقابها. مزال نكتبوا هذه الحقائق فإنها عليها مدار النظر في مسيرته. الغلة هو ما تجدد قبل بيع رقابها. هذه هي الغلة. الفائدة ما تجدد باعا عن مال أو ما أو عن مال غير مزكى. ما يكون به نمو المال كما ذكرنا ثلاثة أشياء: الربح والغلة والفائدة. تقدم بيان معنى الربح. أما الغلة ما تجدد عن أو من سلع التجارة قبل بيع رقابها. ويتصور هذا في ماذا؟ مثال غلة العبد، نجوم الكتابة. هذا غلة العبد أسماقه نجوم الكتابة. هذا هو ناس العبد سنة ثمروا النخل نخل نبان بقرة أبان البقرة يباع صحيح خديه تلعب الجيل إن شاء الله. أبان البقرة ماله توفي الزكاة وش في الزكاة ها؟ ويرجع مش في يوبس يباع يباع ويجمع منه المال. فهذا المال لا يزكى وإنما ينتظر به الحول. إذن عرفنا أن نمو المال يكون بثلاثة أمور. كذلك واضح. نبدأ الآن في الأحكام. قوله وضم الربح لأصله معناه أن من عنده نصاب من العين فاتجر فيه فربح أو دون نصاب منها فاتجر فيه فربح وصار بربحه نصابا فإنه يزكي الأصل والربح لتمام حول من يوم ملك الأصل كالنتاج على المشهور لا من يوم الشراء ولا من يوم الربح. وهذا قول ابن قاسم. وقال ابن عبد الحكم إنه يستقبل بالربح حولا كالفائدة سواء كان يملك أصله أو لا بأن تسلفه. فإن كان الأصل أقل من نصاب استأنف بالجميع حولا. وإن كان نصابا زكاه ولا يزكي ربحه إلا إذا تم له حول. الربح المصغور الذي عليه المالكية أنه يزكى مع أصله هذا هو المعروف. وهذه صوره منها أنك مثلا عندك 10 دنانير فقط وكنت قد ملكتها في أول رمضان ملكتها في أول رمضان واتجرت بها مثلا إما في رمضان وإما فيما بعد رمضان فربحت 20 أخرى فصار العدد فربحت 10 أخرى فصار العدد مثلا 20 دينارا. هنا سؤال. قلنا بأن هذا الربح يتبع للأصل كذلك، لكن هل يزكى هذا المال يوم الملك وهو أول رمضان، أو يزكى يوم الشراء، أو يزكى في وقت آخر. متى يزكى هذا المال؟ يوم الملك، يوم ملك الأصلي فقط، لأنه عنده 5 دنانير تاجر بها، 10 دنانير تاجر بها فربح مع تلك العشر 10، فصار الكل 20، فحال الحول على ذلك الأصل، دخل أول رمضان، فالزكاة في ذلك كله بناء على أن الربح كالنتاج. إذن هذا قياس. إذن هذا مأخوذ من القياس على النتاج. هذه التي تلدها الأغنام وتلدها البقار، هذه تلحق كما سبق أن ذكرنا بأمهاتها في الزكاة. وقد حكي الإجماع في أن نتاج البهائم حكي صح ولم يثبت، حكي الإجماع على أن النتاج يتبع الأمهات، سبق ذكر ذلك وسبق ذكر أدلته. قالوا الفائدة كالنتاج، إذن من أين أخذ هذا الحكم؟ إنما صير فيه على القياس، هكذا قال الملك هو كالنتاج، وهو المشهور في المذهب وهو المنصور. ابن عبد الحكم وهو ممن انتقل من المذهب الشافعي بأصول الشافعية ودخل مذهب مالك وهو على طريقة نظر الشافعي في الفروع، قال لا، لا يزكي هذا الربا، فإن كان النصاب في الأصل زكاه، وإن لم يكن فيه النصاب فلا زكاة فيه. هكذا بعدما قال ابن عبد الحكم، محمد بن عبد الحكم، وهو قريب من الشافعي جدا، ويقال على ما يحكى في تراجم أنه كان يتمنى أو يود أو يامل أو يرجو سمي ما تشاء أن يكون في محل الشافعي بعد وفاته، لكنه لم يتمكن من ذلك، لم يوفق. فلما مات غاضبا من هؤلاء جميعا من الشافعية جميعا، وانتقل إلى مذهبه إمام مالك، كما وقع للطحاوي. هذا ابن أختي، من هذا؟ مجن كما يقال، أنا ما أعتقد، ما تذكر. فخاصمه يوما، تشاجر مع ابن أختي، قال والله أنت لن يأتيك منك شيء، ماله؟ فغضب وانتقل إلى المذهب الحنفي، قال والله نيك لن تولى المذهب ديال، وانتقل. خلاصة الكلام أن ابن عبد الحكم مسلكه في المذهب المالكي هو فيه نوع من جر السبيل من المذهب الشافعي، ولذلك تجده في مثل هذه الفروع يخالف، لأن الشافعي يتخالف فيها. ويقول لا، سنستصحب دائما تمام الحول وننزله هنا. ألا ترى أن هذا مستثنى من عموم هذا الشرط؟ قال لا. ألا يلحق هذا بالنتاج؟ قال لا. إذن هو استصحب معه تمام الحول، لماذا أزكيه؟ لا بد أن استقبل به حولا إن كان فيه نصاب، فإن لم يكن فيه نصاب فلست مخاطبا أصلا بالزكاة. إذن هو الآن لم يرى الخروج عما كان أصلا تمام الحول وتمام الملك، هكذا قال. إذن تصور مثلا أن شخصا عنده 20 دينارا فاتجر بها فربح 20 أخرى، فصار المجموع 40، وسألنا ابن عبد الحكم ما حكم هذا؟ قال يزكي 20 الأولى والعشرين الثانية. قال حتى يحول عليه الحول. استصحب الصرف، استصحب تمام الحول في هذا الفرع أيضا، ولم يجري في أخذ تخصيصا، لا يرى أن إجراء التخصيص فيه، بل عمم فيه الحول. أما غيره من المالكية فلو سئلوا عن هذا لقالوا يزكيه الأربعين كلها، لأن هذا ثبت فيه الزكاة بالحول وأنه نصاب، وهذا ملحق به لأنه مثل النتاج الذي يكون من الأغنام ويكون من هذه الأنعام الأخرى التي فيها الزكاة. ولا شك أنه إذا صح القياس، لأن المضار هنا على صحة القياس، إذا سلم القياس على النتاج خلاص، فمذهب المالكية هنا يفتى به. وإن ترجح ما ذهب إليه ابن عبد الحكم وهو أن الحول لا بد أن يكون مارا على الكل، فسيصار إلى الفتوى برأيه، والمسألة تحتاج إلى التحقيق والرجوع إلى الأصل ليتبين حكمه. هذا ما يجعل كل هذه المسألة. ثم قال قوله زائد إلى آخره لم يقل زيادة، لأن ذبحا في اصطلاحهما العدد الزائد لا الزيادة، واحترز بثمن من زيادة ذات المبيع كنموه في ذاته، فإنه لا يسمى ربحا بل هو غلة. فإذا اشترى صغيرا للتجارة بعشرين ثم باعه بثمانين بعد كبره زكى من الثمن قدر ما يباع به الآن كستين مثلا، ولو بقي صغيرا وما بقي ينوب نماءه فلا يزكيه لأنه غلة ذلك. ولو بقي ولو بقي ولا لو بقي ولو بقي كان ذلك هو مخصوص بقسم على ما يبدو زيد الله لو قال رحمه الله ولما كانت غلة المكترى للتجارة ربحا حكما فتضم لأصله. ثم كما تشمس لو بقي صغير اكتمل النص، ثم كم لو بقي صغير كم. إذن هذا الآن هذه الصورة هو أن شخصا مثلا اشترى ثورا عجلا بعشرين، ثم بعد أن كبر وسمن باعه بثمانين، هل يزكى هذه الثمانين لأنها ربح أو لا؟ ليس كلها، ينظر إلى ثمن ذلك الصغير في فترة البيع. عندما اشتراه كان مثلا في عمره ستة أشهر، لو بقي الآن على هذا الحال سيباع بكم؟ بستين، ماذا يزكي؟ ستين. فهمتم الصورة؟ أنت اشتريت ثورا فبعته بعد أن كبر سمينة بثمانين، هل تزكي هذه الثمانين؟ الحكم لا، ليس لن تزكي هذه الثمانين كلها. ماذا ستفعل؟ ستسأل عن ثمان هذا العجل الآن في زمن البيع، ثمنه حين كان في نفس العمر الذي اشتريته فيه كم يساوي؟ أقول لك هذاك العجل شريته بعشرين، اليوم هذاك الصحة وهذاك الحالة وهذاك العمر ثمنه كم؟ ستون. ماذا تزكي؟ ستون، والعشرون أخرى لا تزكي. لماذا؟ أن هذا ليس ربحا وإنما هو ألحقوه بالغلة. قد يقول قائل والله ما أدري ما المفرق بين الربح وما بين الغلة. الربح يكون زائدا وليس زيادة، تفضل رغم اللي بغى يهضر فاسميتو قال زائد ثمانين، ما ذكرش الزيادة نهائيا، لكن الزائد أراد الأرقام، أراد الأعداد، ما أراد الدوات، ما أراد زيادة في الجسم، أراد الزائدة في العدد. وما الذي زاد في هذا الطور؟ زاد فيه السمن والكبار فصار بالثمانين، واضح؟ أما ما زاد فيه باعتباره ربحان أرزكيناه، هذا لأن بكم اشتراه؟ 20. بكم باعه؟ 80. إذا قومنا ذلك العجل اليوم كم يساوي؟ 60. الزكاة الأرقام الزائدة زكيت، وما زاد من أجل زيادة في الجسم يسمى غلة، لذلك لم يزك ويستقبل بها الحول. ما كان مقابل الربح، نعم، ما كان مقابل الغلة توقف. فهم الصورة واضحة؟ واضحة الصورة ولا ما واضحاش؟ وين ولا ما بيناش؟ شو غادي نقول لك انا؟ ما عادش نقول له هي حتى لا احرم السادة الحاضرين من الجواب، ربما لا يفهمون. السادة الحاضرين لم يتكلموا. زيد الشراء وزاد الزيد معناك كذاب كتكوتون، والله يهديكم ما افهموا. زيد الشراء عجلا جسدا، بغيت نسولكم ما معنى جسدا؟ ما معنى جسدا؟ ما معنى جسدا؟ أودي غير قلنا ما معنى له خوار. جسدا بمعنى أحمر. زيد اشترى عشرة ب20 فكبيرا وسمينا وكذا، هذه كلها غادي نطويوها. باعه ب80، قالوا هذا لا يزكيه كله، لأن هذا 20 التي زادت هذا كان عجل صغير كان في عمره 6 أشهر، ومن صنف كذا هذا نقولوا عجل هولندي، هذا هولندي ما لك شو الثمن، ما لدينا البادية يتقم حتى تكون صديق هيرو في يلا تزيد شراء 2000 ريال، هو مسكين رغم على قد الحال، ولكنه لذيذ. خيكونا ما كيتجد اللحم ما كيتجد فيها. إذن هو اشترى عجلا عمره 6 شهور ب20 ومن نوع معين معروف، ثم باعه ب80، أراد أن يزكيها 80، قيل له لا، ليست الزكاة فيها كلها. سننظر الآن هذا العجل 6 شهور حين باعه ب80 كم يساوي؟ هذا العجل الذي اشترى 6 شهور اشترى 20 كم يساوي اليوم؟ قيل له بأنه يساوي 60. المال زاد، الربح زاد، كم زاد؟ 40. هذا يزكى لأنه ربح، هذاك 40 ربح تزكى مع الأصل. 20 غلى، ماذا يقع لها؟ استقبلوا بها الحول. هذا معنى قولهم بأن ما زاد من ناحية السمن أو ما شبه ذلك غلة، وما زاد بسبب رأس المال فهو ربح، فيزكي الربح ويلغيه الغلة. واضح؟ بين هذا ما يتعلق بهذا الفرح، وبهذا نختم إن شاء الله.